الحمد لله أمر عباده بدوام الطاعة والاستقامة، وبشر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالفوز والكرامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يحصل لنا بها النجاة والفلاح والسلامة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين شمروا للباقيات الصالحات وعنوا ليوم تزداد فيه الحسرة والندامات، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، إن من أعظم المنن على العبد أن يرزق الاستقامة على دين الله تعالى ويواظب على طاعة خالقه ومولاه. فالثبات على دين الله نعمة عظيمة ومنة جد جسيمة، والبقاء على صفة العبودية يعطاها الأتقياء ويحرمها الأشقياء. وقد أمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين بالاستقامة على دينه، فقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم والإمام أحمد واللفظ له. قال ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أما وقد خرجنا من موسم شهر رمضان بعبادات كثيرة وأعمال صالحة كثيرة، فإنه يصدق علينا قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله عز من قائل: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عبادة فانشغل واتعب نفسك، لأنك عبد في عبادة ربك ومولاك. كما أن العبد لدنياه يتعب من عمل إلى عمل ولا يجد راحته إلا في غناه. فالعبد الذي يكون هو عبد لله لا يجد راحته حتى يضع رحله في جنة الخلد حيث مأواه. يستمر على صالح القول والعمل. وكيف يكون ذلك وأنى له ذلك؟ لا بد أن يعرف الأسباب التي هي من المثبتات حتى يبقى إيمانه راسخا ويقينه قاطعا، فيوفق للعبادات والطاعات والوقوف بين يدي رب العباد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي قوله ويضل الله الظالمين دلالة صريحة على أن من ضل فإنما يضل بسبب عمله، لا بسبب أن الله جل في علاه يريد أن يجعله من أهل النار، فهو أرحم الراحمين. يبين لعباده طرق الاستقامة والثبات. ومما يعين على الثبات على دين الله عباد الله مراعاة حقائق العبادات بصميمها وبجوهرها وبمقاصدها، لا مراعاة صورها ورسومها. فإن مراعاة الصور والرسوم تشغل عن الحقائق، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صور العبادات وأشكالها، ولكنه جل وعلا ينظر إلى حقيقتها ومآلها. فالعبد الذي صام رمضان وقامه وفعل وجوه الطاعات وترك أنواع المنكرات، ومن قرأ القرآن تلاوة وتدبرا وأقبل عليه تعلما وتفكرا فمر على أوامره وزواجره فأذعن وانقاد، ومر على عظاته وعبره فبكى وندم على ما فات، وقرأ ترغيبه وترهيبه فعمل لمبتغاه، ونظر إلى حكمه وعجيبه فاتعظ واعتبر، مخلصا من قلبه متقنا لعمله لجدير والله بأن يرسخ ذلك في قلبه وأن يواظب على طاعته. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فوالله من حافظ على ورد من القرآن ثبته الرحمن وجعله من أهل العبادات والطاعات حتى الممات، لا سيما من حافظ على الصلوات، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا جمال ولا مال ولا حسب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم. عباد الله، مما يعين على الثبات على الطاعات مجاهدة النفس وترويضها على حب الخير وبغض الشر، فكم نروض أبناءنا على المدارس ونوقظهم للدراسة يوما بعد يوم سنة بعد سنة إلى أن يتخرجوا، بل إلى أن يدخلوا الكليات والجامعات، ونحن نحثهم وندربهم، كل ذلك لأن الدربة هي التي تأتي بالخصلة والصفة الحميدة. عباد الله، هذه النفس الأمارة بالسوء بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى كف، بحاجة إلى ثبات. ومما يجعل العبد يربي نفسه أن يلزمها الفرائض، وإن وجد منها نشاطا أن يزيدها في النوافل وأن يقصرها عن المحرمات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا وعد الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أسباب الثبات على الطاعات عدم العجب بالعمل أو الاغترار به، فإن المعجبين على هاوية الوادي الخسار والبوار، العجب محبط للعمل وهو يوقع صاحبه في الخسارة والحسرة، بل الكيس الموفق هو ذاك الذي لا يدل على الله بعمله ولا يرى لنفسه فضلا على خالقه فيعمل وهو يخاف أن لا يقبل منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي وصححه. عباد الله، من أعظم المثبتات على الطاعات ترك مصاحبة المفسدين، ترك مصاحبة الظالمين، واتخاذ صحبة الأبرار، كما قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر من تصاحب، إن كان صاحبك ممن يحافظ على صلاة الفجر والعصر فأنعم وأكرم، وإلا ففارق. نعم، لا بد أن ندرك أن الصاحب ساحب، وأن المرء يحشر مع من أحب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ويا قوم المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله وطاعته والاستقامة على شريعته وبالحذر من غضبه ومعصيته. أيها المؤمنون، مما يعين المرء على الثبات ترك الذنوب، لأنها من أسباب زيغ القلوب، وهي تجتمع على المرء حتى توبقه، وتتوارد على القلب حتى تهلكه، فتصبح العين لا ترى الحق، والأذن لا تسمع الحق، والقلب لا يفقه. وإنما الاستعانة بترك الذنوب من أعظم الأسلحة التي توصل العبد إلى كمال الإيمان. وإن زيادة العلم بصفات الرحمن من أعظم أسباب الثبات. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، أي صغائرها، والله تذيب حلاوة الطاعة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. رواه الإمام أحمد وصححه محقق. كما أن كثرة ذكر الله بالقلب واللسان وخشيته بالجوارح والأركان من أعظم أسباب الثبات على الطاعات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. معشر المسلمين، لا يخفى ما لنصرة دين الله والذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حبل متين للثبات وسبب معين على الطاعات. فمن نصر الله نصره الله، ومن دب عن هدي رسول الله ثبته الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك الصبر فإنه من أعظم أسباب الثبات على الطاعات. حبس النفس عن المعاصي والمنكرات، إلزامها العبادات والطاعات، الصبر على قضاء الله وقدره. وجعلنا منهم أئمة، متى؟ وجعلنا منهم أئمة، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، رواه البخاري ومسلم. ولله در القائل، والصبر مثل اسمه مر مذاقه، لكن عواقبه أحلى من العسل. الأخذ بالمواعظ من أعظم أسباب الثبات على الطاعات، وحضور حلق العلم وحضور دروس المساجد من أعظم أسباب الثبات، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضيق. عباد الله، من أعظم أبواب الثبات التضرع بين يدي رب البريات، وسؤال الله أن يشرح صدرك وأن يعينك على الطاعة، فإن الإلحاح بين يدي الله بالدعاء بأن يجعل القرآن رفيقك، وأن يجعل الصلاة ضجيعك، وأن يجعل الذكر طعامك وشرابك، من أعظم أسباب الثبات دعاء الله عز وجل الثبات. وهذا نبينا وقدوتنا وإمامنا وخير من ثبت على الحق، كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن دعاء الصالحين كما ذكر الله في القرآن من دعاء العلماء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعيذكم بالله، أعيذ نفسي وإياكم بالله، أن نكون من الذين ذكر الله قصتها في القرآن، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإياكم وإبطال الأعمال، فإن السيئات ربما تطغى على الحسنات، وإن السيئات ربما تبطل بعض الحسنات. وينبغي على العبد أن يحافظ على طاعاته وعباداته أعظم من محافظته على ذهبه ودنانيره وحساباته، لأن الذهب والدنانير والحسابات هي قيم عند الناس، والحسنات هي قيمتك عند رب الناس. المؤمن لا ينتهي من العمل حتى يأتي الأجل، والله يخاطب نبيه ويقول لخليله وحبيبه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فطوبى لعبد لزم طاعة مولاه حتى أتاه أجله وهو راض عنه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وثبتنا على المحافظة على الصلوات والمحافظة على التلاوات والمحافظة على لزوم المساجد يا رب البريات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك ولا تجعلنا من عباد رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك ولا تجعلنا من عباد رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك ولا تجعلنا من عباد رمضان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أصحاب نبينا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فاعين، ومن أرادنا بشر فاشغل في نفسه وأدر الدائرة عليه. اللهم أدم ألفتنا واجتماعنا ووحدة كلمتنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا من عبادك الراشدين، وثبتنا على الدين حتى نلقاك يا رب العالمين، وأنت راض عنا. واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.